بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجهاد، وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث أصل في باب الجهاد، ومن الأحاديث المشتملة على غالب أحكام الجهاد، ومن الأحاديث المبينة لفرض الجهاد ولطريقته ولما يجوز فيه وما لا يجوز، فهو من أجمع الأحاديث المبينة لأحكام القتال في سبيل الله. قوله أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين، لأن القائد التقي المتمثل للتقوى يوفق ويسدد وينصر، والقائد الذي لا تتصف فيه صفة التقوى أو لا تظهر فيه أو تقل فيه فإنه قد لا ينصر بسبب ما عنده من المعاصي أو بسبب ما عنده من المخالفات. فوصية القائد بتقوى الله فيها خير له بنفسه وخير لمن معه من المسلمين، لأنه إذا اتقى الله وحد الله وقام بأمر الله وعدل ولم يجر وطبق أحكام الجهاد وأخلص النية في قوله وعمله وقرب أهل التقوى، والوصية بالتقوى كما لا يخفى عليكم هي وصية الله الأولين والآخر: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأعظم الناس تقوى الأنبياء، لذلك كانوا يقودون الناس في المعارك من أجل القتال والجهاد في سبيل الله. وبمن معه من المسلمين بأن يرفق بهم لا يشق عليهم ولا يكلفهم فوق طاقتهم ولا يؤدي بهم إلى التهلكة، وأن يعدل فيهم في الغنائم لا فيعدل فيهم في العطايا والراحة والقسمة وترتيب أمر الجهاد ويضع الأمور في مواضعها الشرعية. كل هذا داخل في تقوى الله يعني بمن معه من المسلمين. ثم قال اغزوا بسم الله، لا باسم الوطنية والقومية العربية والاشتراكية ولا باسم الإنسانية ولا، إنما الغزو بسم الله وفي سبيل الله. قد تقدم الحديث المتفق عليه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكل أمر ذيبال يبدأ ببسم الله، قاتلوا من كفر بالله. إذن هذه مقدمات قبل غزوهم لبيان عظم الأمر الذي هم فيه. غزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. إذن هذا هو الهدف الأسمى من فرضية الجهاد، مقاتلة من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا، ولأجل تحقيق التوحيد والعدل في الأرض. اغزو بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. ثم قال قاتلوا من كفر بالله عباده. اغزو ولا تغدر ولا تغلوا ولا تمثلوا، ولا تغدر ولا تمثلوا. اغزو لكن انتبهوا، لا تغلوا. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة بما فيها من الجور والظلم، وأكل المال بالباطل، لأن الغال يأكل مالا بالباطل، يأكل مالا قبل قسمته، يأخذ نصيب غيره. ولا تغدروا حتى الأعداء، إذا حصلت العهود والمواثيق بين المسلمين والكفار حرم الغدر. ومن صفات المنافق أنه إذا عاهد غدر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس في الوفاء بالعقود، لا يغدر عليه الصلاة والسلام. ولا تمثلوا، أي لا تمثلوا بالقتل، الهدف القتل، فإذا مات فلا حاجة إلى التمثيل في جسده، كما في قوله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذه الآية سبب نزولها التمثيل في القتل. فإذا لقيت ولا تقتلوا وليدا يعني صبيا وهو ما دون البلوغ. لما خال بنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم سعد بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، كان الصحابة ينظرون إلى من أنبت فيقتلونه، ومن لم ينبت استرقوه وامتنعوا عن قتله لأنه صبي. وقد جاء النهي عن قتل الصبيان الولدان والنساء والراهب المتعبد في صومعته الذي لا يعين بقوله ولا برأيه ولا بيده، والزملاء والمرضى ولا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام، أي إلى ثلاث خصال، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين أي إلى المدينة، وهذا كان في ابتداء الإسلام. أما الآن فلا يؤمروا إلا بالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إن لم يتمكنوا من إقامة دينه، فإن تمكنوا أبقوا، فإن أبوا فالجزية، والجزية هي دينار على كل محتلم، دينار على كل محتلم أو ما يعدله من الثياب والأعيان. فإن جاءوا بغير الذهب والورق قبل منهم، لكن لا تؤخذ الجزية إلا من محتلم أي من بالغ، أما من هو دون البلوغ فلا تؤخذ منه الجزية، ويدخل النساء في ذلك، وقيل لا يدخل، إنما الذي يدخل الرجال، والأظهر أن الجزية على الرجال والنساء، لكن اشترط فيها البلوغ، والجزية على حسب رأي الإمام. وإن كانوا فقراء لا قدرة لهم على الجزية فللإمام أن يسقطها عليه، فإن امتنعوا من دفع الجزية فالقائل ما سبب الجزية، سبب الجزية حقن دمائهم، حقن دمائهم، لأنهم بهذا المال يدفعون عن أنفسهم القتل، لأنهم لو أبوا الجزية لم يبق إلا السيف. فإن أبوا دفع الجزية قال عليه الصلاة والسلام فاستعينوا الله على قتالهم، وفيه إشارة إلى أن المجاهدين لا يقاتلون بقوتهم وحولهم، إنما يقاتلون بعون الله وحوله وقدرته وقوته. وإذا حاصرت أهل حصن فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، كيف هذا؟ إذا حاصر أهل الإسلام أهل الحصن من الكفار فقالوا نفتح لكم الحصن لكن بشرط أن لا تدخلوا بيتا ولا تنهبوا شيئا ولا تعرضوا لامرأة، لكن نفتح لكم الحصن. فقد قال عليه الصلاة والسلام فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه. لماذا؟ لأن القائد لا يملك، ها؟ لا، لا يملك هذا الجيش العرمرم ولا يعلم الغيب، فقد يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ولكن يخون وينقض العهد أفراد من أفراد الجيش، لأن الجيش يتخلله المنافق، يتخلله الذي يريد المال، يتخلله ضعيف النفس، يتخلله من لا يعرف الأحكام الشرعية، فقد يجعل القائد لهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن ينقض العهد بعض أفراد الجيش فتخفر ذمة الله وذمة رسوله، وهذا مما يكره الناس في الإسلام. ولكن قال اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، لا، هذا عقد بيننا وبينهم، لا ننقضه. فإن نقض فرد من أفراد الجيش فالنقض والخفر يكون في ذمم المقاتلين ولا يكون خفرا لذمة الله وذمة رسوله. ومعنى الذمة هنا العهد، كما في قول الله عز وجل لا ينقضون فيكم إلا ولا ذمة. ومعنى الإلا الآل، أي لا يرقبون فيكم قرابة ولا عهدا، هذا معنى الآية في سورة براءة. يقول الله عز وجل لا يرقبون فيكم في مؤمن إيه؟ ها؟ لا يرقبون في مؤمن، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل الآل، لا يقولون هذا هؤلاء آل بني فلان من قراباتنا ولنكتسب لهم، ولا ذمة، لا أهد، لا قرابة ولا أهد. وإن طلبوا منك أن تجعل لهم أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم عليه، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. اختلف العلماء في هذا اختلافا عظيما، فقالوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل لهم حكم الله وحكم رسوله، والأصل أن التنازع عند الاختلاف يرد فيه الأمر إلى حكم الله وحكم رسوله. من أهل العلم من قال هذا قبل اكتمال الشريعة، فلعلك أيها القائد ينزل بعدك من الأحكام ما يلغي ما حكمت به فلم توافق حكم الله. وقيل لعل المراد في هذا العهود والمواثيق، وقيل هذا فيما لم يتبين حكمه، يعني هذه الوصية في الأمور التي لم يتبين الحكم فيها. ولا شك أن القائد يعرض له من المسائل ما يدعوه إلى الاجتهاد، ليس عنده نص في هذه النازلة، أما ما كان فيها نص فلا يحل القائد ولا لغيره أن يعدل عن الحكم الشرعي. وهذا الله أعلم أنه أظهر، لو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل لهم حكم الله وحكم رسوله فيما لا تعلم فيه نصا، وضح لك هذا. أما ما علم النص فيه فلا يعدل عن حكم الله وحكم رسوله إلى غيره. لكن قد تعرض لك نوازل لا تجد لها دليلا في الكتاب والسنة تحتاج فيها إلى الاجتهاد، فلا تجعل لهم في هذه المسألة التي المرض فيها إلى الاجتهاد لا تجعل لهم حكم الله وحكم رسوله، لأنك لا تدري هل أصبت حكم الله وحكم رسوله فيهم أم لا. مقال في ذلك الحديث نعم، هذا واضح، هذا تبين نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. متفق عليه. ورى بغيرها التورية ليست كذبا، التورية تقبل بأنك تعطي لفظا محتملا، أو تفعل فعلا محتملا. فمثلا تريد أن تغزو إلى جهة الشمال فتخرج إلى جهة الجنوب، وإذا اختفيت على انظار الناس توجهت، هذه تسمى تورية في الفعل. أما التورية في القول فهي كقول إبراهيم عليه السلام لما سأله نمرود مصر أو طاغية مصر من هذه، يسأله عن امرأته قال هذه أختي. اللفظ محتمل أنها أخته في الإسلام أو أنها أخته ابنة أبيه، كذلك لو مشى معك رجل ولا تريد أن تفصح عن اسمه فقيل من هذا تقول هذا أخوي، وأنت تريد أنه أخوك في الإسلام من التورية. وكما قيل أو يروى في التورية مندوحة عن الكذب، والحديث فيه دليل على جواز الخداع في الحرب بقوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. ما اسم الغار الذي اختبى به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الهجرة؟ أنا أسألكم ما اسم الغار الذي اختبى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عندما أراد الهجرة إلى المدينة؟ لا، غار حراء الذي نزل عليه فيه إيش؟ الوحي. غار فوق، غار فوق، غار فوق. أسألكم أنا في أي جهة هذا؟ جنوب مكة. لماذا اختبأ النبي عليه الصلاة والسلام جنوب مكة؟ تورية، لأنه يعلم أن كفار قريش لو بحثوا لا يبحثون إلا في جهة المدينة، وهذا ليس محلا وليس طريقا إلى المدينة، هذا من التورية. كذلك عليه الصلاة والسلام في بداية أمره كان إذا أراد غزوة ورى بغيره، فإذا أراد أن يغزو مثلا أهل خيبر توجه إلى جهة غير خيبر، هذا كانوا في القديم تلقط على الأخبار. أما اليوم فنسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، لكن يدل على على جواز المخادعة الحرب والسياسة الحرب. وذكرت لكم في جلسة الماضية أني سمعت يعني بعض المشاركين في حرب 73 من المصريين ضد اليهود فيقول من الخدع التي فعلناها تلك الليلة أن أعلن المذياع المصري بأن جماعة من كبار الضباط سيتوجهون إلى مكة لأداء العمرة وأعلن أن أحد المسؤولين الكبار سيزور البلد الفلاني وأعلن أنه سيكون كذا في الغد. عدوك لما يسمع هذه الأخبار هل يظنك متأهب لحرب أو يظن أنك ليس عندك يعني أي شيء من الحرب؟ ولا شك أن المخادعة والتورية وما يكون سببا لنصر الإسلام مطلوب شرع والخطة معدة بأن يتحرك الجيش بعد منتصف الليل إلى خط بارليف هذا سد بارليف من أجل يهدم ونجحت الخطة بحذافير لذلك يحتفلون به هم الآن مع العلم أن الاحتفالات بأيام النصر والأعياد هذه ليست جائزة شرعا لكن يعني شاهد من هذا أن المخادعة مخادعة الأعداء جائزة شرعا الحروب وليست من نقض المواثيق. نقض الميثاق أن أقول بيني وبينكم شهر لا قتال فيه يحرم علي أن أنقض وأن أغزوهم قبل المدة إلا أن أنبذ إليهم عهدا إلا إن نقضوهم ابتداء فلا بأس أن يقبل أهل إذا جاء النقض من قبله. نعم هذا المثال عند المسلمين يعني هل يختلف بقليل من التورية عشان هو ممكن هذا الكذب يعني فعل لا الكذب أبدا حرام بالاتفاق أما التورية فهي جائزة ثم التورية لا تجوز على الإطلاق إنما تجوز في مواطن ما ينبغي لك أن تستعمل التورية في جميع كلامك وحركاتك وسكناتك واضح ولا لا إنما التورية تستعمل في المواطن التي لا تحب أن ينتشر فيها خبر إبراهيم استعمل التورية لما خاف على زوجته والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل التورية لما خاف على جيشه من الهزيمة أما أن تستعمل التورية بلا حاجة فلا شك أن هذا قد يدعو بك إلى الكذب. وعن معقل أن النعمان ابن هذا يجوز شرعا بس هذا من الخدع من الخدع في الحرب. لا وعن معقل يقول الأخ هل يجوز أن يقول المسلم المجاهد في سبيل الله للمشرك يعني جاءك المقاتل جاءك من الخلف فإذا التفت قتله نعم يجوز هذا الحرب يجوز يجوز نعم. وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك لا إله إلا الله سبحانه. اي نعم نعم هي انواع من التورية. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. قال الإمام مالك في موطئه باب جامع بيع الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطي بالنصف طعاما فأعطى بالنصف طعاما فقال سعيد لا ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. أعد بارك. قال سعيد المسيب إني رجل أبتاع الطعام يكون من عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبتاع الطعام أبتاع أشتري يعني يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فيعطى بالنصف طعاما فقال سعيد لا ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. يعني حتى لا تقع في الربا ولا تقع في مسألة مد عجوة ودرهم. لا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض. هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من النهي عن المحاقلة والمزابنة. نعم. قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحبه ليس عندي طعام فبعني الطعام الذي لك علي إلى أجل فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح لأنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى فيقول الذي عليه الطعام لغريمه فبعني طعام إلى أجل حتى أقضيكه فهذا لا يصلح لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه فيصير الذهب الذي أعطاه ثمن الذي كان له عليه ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما ويكون ذلك إذا فعله بيع الطعام قبل أن يستوفى. وكذلك بيع الدين بالدين صورة المسألة أن يكون لك يعني طعام على رجل مثلا يعني بعد 6 أشهر يعطيك 10 أكياس من التمر فلما حل الأجل قال بعني الطعام وش بيع؟ قال بعني الأكياس وين؟ هل قبضت شيئا تبيعه؟ لم تقبض شيئا تبيعه الصور يعني محرمة يدخل فيها ما ذكره المؤلف رحمه الله وكذلك بيع الكالي بالكالي بيع الدين بالدين. نعم. قال مالك في رجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام قال لرجل له على رجل طعام ابتاعه منه اشتراه يعني منه لكن ما قبضه ولغريمه على رجل طعام ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام فقال الذي عليه الطعام لغريمه أحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك علي بطعامك الذي لك علي. قال مالك إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعه فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعه فإن ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى فإن كان الطعام سلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمة لأن ذلك ليس ببيع ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره. صورة المسألة لك على عند رجل 10 أوسق وعليك لرجل 10 أوسق ولكن الأجل بينهما متفاوت فقلت لغريمك أحيلك على صاحبي. فإن كان الأمر أمر إحالة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيل على مليء فليتبع. فلذا تتبع مالك قال إن كان يعني طعام حالا فلا بأس، أما إن كان الطعام متفاوت الأجل فيما عليك وما لك فلا يجوز هذا. نعم. لا السلف لعله أراد السلم يعني. نعم. يجوز السلف ولا يجوز البيع. إيه السلف السلم. لا. لا ما السلف كان يقصد هذا. يجوز لا شك أنه يجوز أن تسلف مالك تقول لفلان أسلفك ما على فلان، شو المانع الشرط؟ ما هنا يجوز له الحالة السلف السلم دون البيع. إيه يجوز له حالة السلف دون البيع. شيخ يقول فإن كان الطعام سلفا حالا سلفا حالا حالا نعم فلا بأس أن يحيل به المانع. الآن حل الأجل الذي لك ثم جاء الغريم غريمك فقلت اقبض من فلان، هذا ما فيه مانع شرع. نعم. قال مالك وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك هذا السلف. نعم. وذلك مثل الرجل يسلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك، ويجوز ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل ذلك. ولو اشترى يعني ان السلف قضاء الدين غير البيع. نعم. ولو اشترط عليه حين اسلفه وارثة وانما اعطاه نقصا وازنة يعني مكتملة، وإنما أعطاه نقصا لم يحل له ذلك. نعم. قال مالك ومما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن يبيع المزابنة بيع على النبيع. نعم. بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. يا رحمه الله هذا استنباطه جيد، لأن العرايا سبحان الله أبيحت للحاجة وللفضل بين الناس وللتعاون وللرفق، هذا هو الأصل في إجازة العرايا، لأن الرجل يحتاج إلى الرطب وليس عنده دراهم دنانير، لكن عنده التمر الذي حال عليه الحول فيبيع التمر بخرصه رطبا، أجاز الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الرفق والفضل بين الناس. أما المزابنة فالأصل فيها التجارة والمرابحة يعني والربح وطلب المكاسب، لذلك له على المزابنة وهي بيع التمر بالرطب، ولا يستثنى من ذلك إلا العرايا. نعم. لا المزابنة بيع مطلق، والعرايا في مدون خمسة أوس، فإذا قال أعرني علم أنها لا تحل إلا في مدون خمسة أوس، وإذا قال بعني مزابنة حرمت سواء زادت أو نقصت. واضح العبرة المعتبرة النية، المعتبرة النية، إن أراد المزابنة حرمت وإن أراد العرية حلت. نعم. قال مالك ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو ثلث أو كسر من درهم على أن يعطى بذلك طعاما إلى أجل، ولا باس ان يبتاع الرجل ولا باس ان يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم الى اجل ثم يعطى درهما وياخذ بما بقي له من درهمه ولا ينبغي ان يشتري رجل طعاما بربع او ثلث او كسر من درهم على ان يعطى بذلك طعاما الى اجل. ولا باس ان يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم الى اجل ثم يعطى درهما وياخذ بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. ما هذه الصورة الله اعلم انها عندهم ما ادري ماذا اراد بكسر لعله يعني ثلث او ربع او دراهم او فلوس دراهم معيبة يعني مكسرة. لا لانه اعطى الكسر الذي عليه فضة واخذ ببقية درهمه سلعة فهذا لا باس به. لا قال مالك ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل أخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترق على بيع معلوم. قال مالك ومن باع طعاما جزافا هذا فيه نظر صورة مسألة الطبع الصحيح هذه أمور خاصة لحاجتنا نشتري فكأن مالكا رحمه الله لا يجيز هذه المعاملة قال لأن البضائع تغلى وترخص والذي يظهر الله على ما الجواز هذا المانع مانع إذا قال هذا المال عندك وأنا أشتري منه من دكانك حتى ينفد والله أعلم. نعم. قال مالك ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه وذلك الثلث وما دونه فإن زاد على الثلث ذلك صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. وش المعنى بعت عليه صبر الطعام بعشرة آلاف ريال ثم لما ملك الصبرة احتجت أنا شيئا من التمر فقلت اصبر بيع له من تمر في المال ما هناك مال إن كانت صورة المسألة غير هذا الله أعلم إن كانت هذه صورة المسألة ثم ما الذي يحل الثلث ويحرم الآخر الصورة واحدة. نعم. باب الحكرة والتربص بركة أحد عنده سؤال؟ نعم. في خالة سامي من الجزائر يقول ما حكم لبس النظارات السوداء للرجال؟ لا بس يلبس النظارة السوداء للشمس. أما إن لبس النظارة السوداء للتدليس أو للإيهام أو لغرض محرم حرمت. أما إن لبسها للاستغلال أو عن الشمس أو عن المطر جهز لبس النظارة السوداء والبيضاء. نعم. من الجزائر شيخ قرقة السلام يقول هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية أو يهودية؟ نقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته ويجوز لك أن تتزوج اليهودية والنصرانية المحصنة. نعم. شيخ سائل من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص حالته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شخص حالته خطيرة ويجب عليه إجراء عملية جراحية في القلب وليس معه المال الكافي ويريد أن يتعامل مع التأمين الصحي هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز التأمين الصحي لا لا التأمين الصحي ولا التأمين من أقول من يعني الأمور التي جاء الكفار من أنظمتهم فاستعن بالله ثم بإخوانك المسلمين وابحث عن من يعينك على إجراء العملية أو ارفع لولي الأمر عندكم لا هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.